الحديث العاشر عن زر بن حبيش رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه ابن ماجه.